ولكن يمكن أن يكون له نسبتين, يعني ينظر هل سكن البصرة ثم سكن الكوفة أو العكس, فإذا كان كذلك يكون ما في إشكال. شكر الله لكم, بارك الله فيكم.